اقول كذا. ها ممتاز، خلينا بقى نشوف انا قلت ايه. تعالى بقى عشان انتوا الاثنين الحمد لله انتوا الاثنين جيتوا مع بعض. لا لا ها يعني انا قلت اتخذ سببا؟ لا ما قلتش كده، انت فهمت كده يعني؟ ها ما قلتش، ما انا عارف، ما قلتش. سيبهم هما الاثنين الحمد لله الاثنين هيقفوا الاثنين. المهم بس سيب التسجيل، احنا نتكلم الان. انا قلت كثيرا، قلت لما ذبح في غير المكان اتخذ سببا لم يشاء الله سببا. يا عم اترك ده الان، احنا دلوقتي في واقعة حال في مسألة واحدة هنا عندي، فهمت؟ عشان انا هفهمك، هفهمك اللي انت مش عارف تفهمه. انا قلت هذا سبب اتخذ سببا لما شاء الله سببا. يا عم دعك من الدعاء الان يا حبيبي، دعك من الدعاء، خلينا احنا بنتكلم الان في هذه المسألة الان. ذبح، عارف ليش؟ شوف يا حبيبي، انا في مسائل بيأتي فيها النص فاصل، وانا دائما ادور مع النص حيث دار. ولو هناك ضابط عام، هذا الضابط له دليل عام وعندي دليل خاص لم ينص فيه مع وجود الحاجة، لا يمكن ان احيد عنه. فهم كيف؟ هذا الذي، لان انت اصلا المفروض طالب علم الدليل هو الذي تستنير به، فهمت؟ احنا لما تكلمنا مثلا على على على مسألة ما، يعني قل اي مسألة تكلمنا عنه انه سبب في في في, في مسألة الدواء مثلا، لو اتخذ سببا لما شاء الله سببا، قلنا هنا قد وقع في الشرك الاصغر لانه اتخذ سببا لما شاء الله ايه سببا. والاصل عندنا دليل عام قال فيه الله جل وعلا ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو كان اعدل منك فهما، قال لا هو اتخذ سببا لم ايش، قلت له تعالى الان اثبت لي انه اتخذ سببا لم يشاء سبب لما شاء الله سبب في هذا الباب. لانه لو كان لسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي، هو قال لا تفعل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم افيها وثن يعبد، واراد ان يذبح لمن؟ لله. نظر ان يذبح لله جل وعلا. فيها وثن يعبد الله؟ قال لا. قال فيها عيد من اعياد المشركين؟ قال لا. قال اذا اوفي بنذرك. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وينوه على انها تكون شركا. ممكن من الفهم ان نقول الوثن الذي يعبد ده ايش؟ شرك، صحيح. طب هو الرجل ما عبد الوثن وما ذبح للوثن، بل ذبح لله جل في علاه. هل هناك امكنه من الشرع جاءت انه الذبح يكون في مكان توقيفي معين؟ ما تقولش لا اسكت، السؤال له هو، مع ان انت اخطاته الان. هل هبيغير بقى رايه؟ بص كان هيوافقك دلوقتي هيغير رايه، هو اللي جاوب بقى. الحق ان ما في الا ايش؟ الا في الحج بس، فقط في منى، صحيح ولا لا؟ ما في. يبقى وين بقى نقول ان هو اتخذ سببا ما شاء الله سببا؟ يبقى اذا الذبح هذا ليس له مكان ايش؟ ليس له مكان توقيفي، ده صحيح ولا لا؟ ولذلك الإسلام قال اوفي بنذرك. لكن انا اقول الان هذا النذر في هذا المكان عشان اقوله ان هو شرك اصغر، لابد لنا من ادله، لابد لنا من ادله. اما ان تاتيني بدليل عام زي ما اتى هو بالدليل العام، اتخذ سببا لما شاء الله سببا. قلت له طب هات ما هي الاسباب التي شرعت وخالفها هو، اجب عنه. وين؟ لا لا دعك من هذا، دعك من هذا. لا لا هو يريد يقول انت قلت طب هو خلاص مش هيتقبل الدعاء اللي عند القبر. لا المسائل دي مسائل من الاهميه بمكان، انا مش عايز تخبيط في هذه المسائل. افهموا الضابط العام بالدليل نحن نمشي خلفه، كما قلنا المساله عندنا في الضابط العام ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. زيد ده هيجعلني يمكن اقول فيه ان هذا شرك اصغر. والاصل في الشرك الاصغر انه لابد ان ياتي الشرع بتسميته انه ايه؟ شرك. وعندنا قرائن اثبتت انه ليس بشرك اكبر، يبقى لابد اقول ان هو شرك ايه؟ اصغر. ضرب المثال يتضح به المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. طب اشرك هنا اشرك شركا اكبر؟ ها؟ لا. ليش لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفاره، جعل له كفاره، يبقى ده شرك ايه؟ شرك اصغر، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن هذه القاعدة العامة وهذا الضابط العام بالدليل. أو أقول بأنه هناك أسباب جاء الشرع بتوقيفها فصارت أسباب توقيفية، فإذا اتخذ سببا غير هذه الأسباب التوقيفية قلنا دخل في إيش؟

مرتبط به. إذا علق النذر بالشفاء يبقى عند الشفاء لابد أن ينفي بالنذر. إذا علق النذر على الشفاء فوقت ما كان الشفاء يكون النذر ماشي. بس لو كان معلق مش بنغلب، إن كان معلقا بالشفاء عندما عند الشفاء لابد من الوفاء، وإن كان قد غلب الوقت يبقى يدخل في الوقت، لكن هو عند الشفاء واجب عليه الوفاء، حان وقت الوفاء. لو ايه؟ علي صوتك شيخ. النذر المعلق نعم، ان هو يقول ان شفى ابني فلو علي كذا هذا محرم. المطلق، المطلق فيه كراه، المطلق فيه كراه. لما؟ للعلة الموجودة بانه لا يستطيع ان يفي، فتقع في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله.